اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ الفقيه أبي الحسن علي المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 25 من شهر محرم عام 39 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن أحكام الغسل، أحكام الغسل التي تطرقنا إلى أسباب الغسل من قبل وإلى ما يمنعه، ما تمنعه أحكام الجنابة عن صاحبها. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن الغسل، فرائضه وسننه ومستحباته. فلنقرأ ما قال المؤلف أولا، ثم بعد ذلك نذكر شرح كلامه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: فأما فرائضه فخمسة. والغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل، والغسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل. فأما فرائضه فخمسة: نية رفع الحدث الأكبر، وتعميم ظاهر الجسد بالماء والدلك، وتخليل الشعر والموالاة. نقرأ هذا ثم إن شاء الله بعد ذلك نذكر أحكام يعني السنن. نقول: الغسل ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن بلفظ الطهر، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقال عن الحائض، عن الحيض: فلا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فسماه طهرا، ولذلك عبر عنه في الرسالة بالطهر. وأما بقية الكتب التي تدارسناها وغيرها من الكتب فقد عبرت عنه بالغسل كما هو معروف في كتب الفقه. وللغسل فرائض لا يتم إلا بها، ولو اقتصر عليها المرء لكان قد أصاب، معنى أنه إذا اقتصر المرء على الفرائض فقط ولم يفعل السنن ولا المستحبات كان قد رفع الجنابة عن نفسه، أو كانت قد رفعت حكم الحيض عن نفسها وأدت الذي عليها، وأدى هو أيضا الذي عليه. وأما إذا فعل السنن والمستحبات فقد فذاك يعني هو المطلوب، وذاك هو الأفضل وهو الأكمل وهو الموافق لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأما الفريضة الأولى فهي الفريضة التي نذكرها في سائر الأحكام الشرعية، وهي النية. والنية هنا المقصود بها نية تفريق بين الفعل الطبيعي المعتاد وبين العبادة. فإن الإنسان قد يستيقظ في الصباح ويستحم، فإذا كان على جنابة ولم يدري بذلك، فإذا كان على جنابة ولم ينوي ذلك حتى خرج، فإنه لم يرفع حكم الجنابة عن نفسه لعدم وجود النية. والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين أي أنهم فعلوا ذلك لوجه الله تعالى. وفي حديث عمر رضي الله عنه في أول صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث رواه محمد بن الحسن الشيباني في موطئه عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، يعني لا يعرف في موطئ من الموطئات إلا في موطئ محمد بن الحسن رحمه الله. فإذن هنا دل هذا الحديث على أن النية واجبة للتفريق بين العبادة والعادة، كما أن النية قد تكون لرفع الجنابة ويندرج تحتها نيات أخرى، بمعنى أن المرأة إذا كانت مثلا حائضا وجنبا فاغتسلت للحيض، هل يرفع ذلك حكم الجنابة أيضا؟ نعم، إذا اغتسلت غسلا شرعيا فإنه يرفع حكم الجنابة أيضا. وهل إذا اغتسل المرء من الجنابة وعليه غسل جمعة هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك، لأن الأعلى ينزل على الأدنى، فهو الغسل يعني الغسل المفروض يعني يشمل الغسل المسنون أيضا، بل أكثر من ذلك، فإن من اغتسل من الجنابة حتى لو لم يتوضأ لرفع الحدث الأصغر عن نفسه، حتى لو لم يستحضر ذلك، لأن الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر أيضا ولا عكس، معنى أن الإنسان، لكن سبحان الله لو أن إنسانا نسي عضوا من أعضائه ثم في يعني نسي في الغسل أن يغسله مثلا يدا أو رجلا أو ما إلى ذلك، ثم مر عليه في الوضوء فأجزأه ذلك، نص علماؤنا على هذا، يعني لو أنه غسله في الوضوء لارتفع عنه حكم الحدث، حكم الحدثين الأكبر والأصغر. فنقول يعني ورد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا، وقد ذكر أورد هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في الاستذكار، ثم قال رحمه الله: ولا نعلم مخالفا أو لا مخالف له نعلمه من الصحابة رضي الله أو من أصحابه رضي الله عنهم. فإذا لا يعلم للإمام أو لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخالف من الصحابة رضي الله عنهم في قضية الغسل، غسل الجنابة وغسل الجمعة، يعني أن غسل الجنابة يدخل تحته غسل الجمعة خاصة، والرأي الذي عليه الجمهور من أهل العلم هو أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب. وحتى لو كان واجبا، وقد تقدم معنا أن الغسلين إذا كان واجبين فإن أحدهما يعني يغني عن الآخر، كما ذكرنا قضية المرأة الحائض والجنب، فإن إذا كانت جنبا وحائضا يكفي غسل واحد عن الحيض والجنابة. نعم. الفريضة الثانية من فرائض الغسل وهي تعميم ظاهر الجسد بالماء، لأنه لا يعلم شيء، لا يعلم غسل إلا والمقصود منه غسل الجسد كله، وإنما قلنا غسل ظاهر الجسد لأنه هو الذي تعتريه الأحكام، وإلا فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار كما ذكرنا في الوضوء هي من الجسد الباطن وليس من الجسد الظاهر. وبناء عليه فالمسلم مكلف على مذهب أصحابنا رحمه الله بغسل فقط ظاهر جسده وتعميم ظاهر جسده، ويدخل في ذلك بشرته كلها حتى ما كان تحت الشعر، ويدخل في ذلك المغابن وهي ما بين الرفغين وما بين الإليتين، وما بين الرفغين يعني ملتقى الفخذين من الأمام، وما بين الإليتين هو ملتقى الفخذين من الأسفل، والإلية هي دبر الإنسان ولكل إنسان إليتان، فما بينهما من ظاهر الجسد الذي يعني يختفي أو قد ينبو الماء عنه، وغالبا ينبو الماء عنه لأنه يعني بالتلاصق تلاصق اللحم ينبو عنه الماء. وكذلك يقال في غسل ما تحت الإبطين وما وتحت وما يعني أسفل الركبتين وما بين الأصابع، والإنسان إذا كان كبير السن وعنده تكاميش في وجهه فعليه أن يعني يحافظ على ذلك كله، وأيضا ظاهر الأذنين هذا كله معدود في ظاهر الجسد الذي يجب تعميمه. والأصل في هذا كله أن أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه البخاري ورواه مسلم في صحيحيهما. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عبد الله بن عمر إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم نضح في عيني الماء ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. هذا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي هذين الحديثين الأول حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والثاني موقوف عن عبد الله بن عمر، فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمم جسده الشريف صلى الله عليه وسلم بالماء، وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء كلهم لا يختلفون في هذا الأمر. الفريضة الثالثة وهي الدلك، دلك الجسد كله باليدين، وذلك لأن الماء ينبو عن الجسد، الماء ينبو عن الجسد نظرا لوجود الشعر ونظرا لوجود الجلد فيه يعني الدسم وما إلى ذلك، هذا كله يجعل الماء ينبو عن الجسد، فعلى الإنسان أن يدلك جسده ما استطاع حتى يصل الماء إلى سائر جسده، وإذا لم يستطع فيمكنه أن يستعين بالمنديل، يعني مثلا أن يأخذ منديلا ويأخذ بيديه ويصل إلى الأماكن التي ينبو عنها الماء أو لا يصل إلى لا تصل يده إليها، أو يوكل امرأته أو من يستطيع ينظر إلى عورته، ولا يوجد إلا امرأته إن لم يستطيع هذا كله فيكتفى في ذلك كله بأن يكثر صب الماء على ذلك المكان حتى يرى أنه قد غسله ووصله إليه الماء، وهو المقصود. طيب أصحابنا رحمهم الله اختصوا بذكر الدلك دون غيره من أصحاب المذاهب الأخرى وركزوا على الدلك في الوضوء ثم ركزوا عليه في الغسل لنفس السبب والحجة التي ذكرت أكثر من مرة. قالوا معنى الغسل يقتضي الدلك، فإن العلماء رحمهم الله فإن العرب يفرقون بين غمس اليد في الماء وبين غسلها، فالغمس شيء والغسل شيء آخر، وقد تغمس يدك وتخرجها وينبو الماء عن أماكن فيها، بخلاف الدلك فإن الماء يصل إلى الأماكن التي تريده أن يصل إليها. هذا واحد. قالوا وقياسا على الوضوء فإن الماء في الوضوء أيضا قد ينبو عن الجسد، فعليه فأيضا نفس الحكم يكون في الغسل. فإن قيل إن أحاديث وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنه عن ميمونة وعن أم سلمة وعن غيرهما من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في أي حديث منها أنه صلى الله عليه وسلم قد دلك جسده الشريف، قالوا قال أصحابنا يعني عدم ذكر ذلك لا يدل على عدم وجوده، فقد يسكت عن الشيء لا لسبب إنما لأنه لم يخطر على البال. على أي حال هنا مسألة ذكرها أصحابنا رحمهم الله، قالوا مسألة الدلك بهذا المعنى بهذا الذي قررناه الآن يعني من ناحية الاستدلال هي ضعيفة، من ناحية الاستدلال هي ضعيفة، والدليل أن بقية المذاهب لم تأخذ بها، لو كان دليلها واضحا بينا لأخذ بها جمهور العلماء، هذا واحد. قالوا وليس قولنا إن الاستدلال بها ضعيف معناه أنها ضعيفة في المذهب، بل هي من مشهور المذهب، يعني مشهور المذهب هو الدلك، وأنه يدلك لا لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا، يعدونه فرضا مستقلا بذاته. فقال المحققون من أصحابنا رحمه الله والشراح وغيرهم إن هذا الأمر يعني فيه ضعف، فيه ضعف من ناحية الاستدلال، ولكن من حيث الذي عليه جمهور أصحاب وهو معروف بمشهور المذهب فهو ليس بضعيف. وقد يحدث هذا أن يكون الشيء ضعيفا من حيث الاستدلال ولكنه مشهور المذهب وقوي في المذهب ومقابله هو الضعيف. ولكن هناك قول آخر في المذهب وهو أن الدلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تدل على هذا ماذا يقول أصحابنا رحمهم الله؟ يقولون ليس واجبا عليه أي يعني يوكل من يغسل له الأماكن التي لا يمكن أن يصل إليها، أن يكون إنسان ثخينا متينا فلا يعني لا تستطيع يده أن تصل إلى ظهره، فليس واجبا عليه أن يوكل. طيب هل يحك ظهره في الحائط؟ قالوا قد يورث ذلك البرص أو الأمراض الجلدية، فلذلك هو ليس مأمورا بذلك، ودين الله يسر، ومعروف من القواعد الفقهية أن الأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، وعليه فليس واجبا على الإنسان أن يتتبع هذه الأمور. وإن كان ابن عاشر رحمه الله قال وصلي مع عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، لكن آخرون قالوا إن هذا الأمر ليس من الفرائض ولا من الواجبات ولا من الأمور التي على الإنسان أن يهتم بها كثيرا إذا لم يستطع، أن الأمر إذا ضاق اتسع، لكن يكثر صب الماء على ذلك. واليوم الحمد لله يسر الله عز وجل علينا بوجود هذه الرشاشات وهذه الأمور التي أصبح يعني الاغتسال بها سهلا، ليس كما كان الأمر قديما يجب عليك أن تغرف من الماء وتضعه وما إلى ذلك. طيب إذن هذا ما يتعلق بالدلك. والفريضة الرابعة والخامسة، الرابعة وهي الفور أو الموالاة، وكل يعني هو حقيقة ذكر خمسة ثم ذكر الموالاة أيضا، على أي حال أنا ذكرتها، وهي كل ما ذكرناه في الوضوء عن الموالاة فهو يعني يدخل في الغسل أيضا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت أنه رأى رجلا توضأ وترك لمعة فأمر أن يعيد الوضوء، فكذلك يقال في الغسل. فالإنسان إذا تعمد أن يغسل بعض جسده ثم ذهب حتى يبس جسده ثم رجع ثانية لإكمال غسله فغسله باطل، لكن لو كان الأمر قريبا قبل أن ييبس العضو في الزمان المعتدل في الجسد المعتدل فالأمر واسع ولا حرج عليه في ذلك. ويقال أيضا، يقال أيضا المرء إذا ترك الغسل فكأنه أبطل عمله، والله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، فأنهانا أن نبطل أعمالنا. هذا من استدلالاتهم على قضية الفور، لكن الفور واجب بالذكر والقدرة كما هو مقرر في كتاب الطهارة كله بالذكر والقدرة في غير الأخير كما قال ابن عاشر رحمه. فأيضا هنا إذا نسي فعليه أن يعيد فقط ذلك العضو الذي نسيه، وإذا لم يستطع يعني انتهى الماء وهو معذور أيضا، إذن الذكر والقدرة هما الشرطان اللذان يشترطان للموالاة. بعد ذلك ذكر تخليل الشعر، ومقصوده بتخليل الشعر كل شعر في الجسد، سواء كان اللحية أم كان شعر الرأس أم كان أشعار الجسد أم كان شعر الحاجبين والأهداب والشوارب والعنفقة، يسمى العنفقة، أم كان أي شعر في الجسد. وكذلك يقال بالنسبة للمرأة شعرها يجب عليه أن تضغف الشعر حتى تصل إلى الجلد. طيب، وماذا يفعل الإنسان في ضفائره رجلا كان امرأة، خاصة النساء؟ قال إذا كانت مربوطة ربطا خفيفا، يعني ربطة واحدة ما ليس فيها خيوط، فهذه فقط تضغث، يعني تدعك الضفائر حتى يدخلها الماء. فإن كانت مربوطة ربطا محكما شديدا مع كثرة الخيوط، فعندئذ عليها أن تحل ذلك وتغسل شعرها. لكن الغالب على النساء أنهن لا يفعلن هذا، فلذلك يكفيها أن تضغط الشعر وتدخل الماء إليه. النساء قديما كنا يضفرن شعورهن كثيرا، لكن الأمر في هذا الزمان اختلف، لم يعد النساء يضفرن شعورهن إلا قليلا. وإن كان بعض الشعوب معروفة بضفائر غريبة وعجيبة كما يفعل الأفارقة، يعني حيث إن إحداهن أو أحدهن أيضا قد يضفر شعره كله بطريقة عجيبة ويتفننون في تلك الضفائر. على أي حال، الأصل في هذا كله حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعري. وكان يجزه، يعني أنه حلق شعره حتى يخلص من هذا الهم. طبعا علي رضي الله عنه قال: فمن ثم عاديت شعري، وكان يجزه، يعني كان يجز شعره. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، ورد على من ضعفه، وإن كان قد ضعفه جماعة من العلماء ورأوا أنه ليس بحجة، لكن لو شواهد عديدة. فقد روى أبو هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. أيضا روى أبو داود الترمذي ولو شواهد، كما قال أحمد بن الصديق الغماري في مسالك الدلالة في شرح مسائل في ذكر مسائل الرسالة. وأما أن الشعر لا يجب نقض مضفوره، فقد روت أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة أو لغسل الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي، أو عفوا، إنما يكفيك أن تحثي، فرق بين حثى وحثى، حث يعني نصح وأكد، وحث يعني صب الشيء. إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات من ماء، ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين. أو قال: فإذا أنت قد طهرت. الحديث رواه مسلم، وفي رواية أبي داود لنفس هذا الحديث زيادة لطيفة، وهي: واغمزي قرونك عند كل حفنة، يعني ادعكيها واضغفيها حتى يدخلها الماء، تتشرب الماء. وروت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في وصف الوضوء النبوي، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسي 3 حفنات. حديث في صحيح مسلم أيضا. هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا رحمه الله، وهي حكم العروس تذهب إلى المزينة فتمكث يوما كاملا وتزينها لزوجها، فإذا وقع في الجنابة من يوم غد يعني هل تغتسل فيضيع كل ما فعلته في رأسها ويضيع المنظر الجميل والشكل الحسن، أم تكتفي بالتيمم وتصلي بذلك إلى أن تنتهي الأيام الجميلة للزواج؟ والحقيقة هذا السؤال وإن كان قد ورد فعلا عند في كتب علمائنا رحمه الله وهناك أجوبة عديدة سآتي عليها إن شاء الله، لكن حدث أيضا في هذه الأيام أن جماعة من النسوة أيضا لسنا عروسات ولكنهن ذهبنا إلى عرس، فجئنا يسألنني في هذا الأمر ويقولنا لا وكذا، والفقهاء المالكية أجازوا يعني أن لا يعني يغسل النساء رؤوسهن، فهل يمكننا أن نكتفي بالتيمم حتى لا تفسد شعورنا؟ ومنهن من قال هل نجمع الصلوات؟ ومنهن يعني الناس، فيعني فلما جئنني يعني يسألنني عن هذا الأمر قلت لهن انظرنا بارك الله فيكن أنا لا أفتح هذا الباب، إن فتح هذا الباب يؤدي إلى التساهل في الدين وخاصة في ركن من أركان الإسلام. وهذا الأمر حقيقة فعلا ذكر البناني رحمه الله، محمد الحسن البناني رحمه الله، ولو حاشية شهيرة على شرح الزرقاني على مختصر الشيخ خليل، ذكر أن المتأخرين من الأصحاب رحمه الله رأوا جواز هذا الأمر، وأن المرأة يمكن أن تجلس أسبوعا ويتتيمم وحتى لا تفسد زينة شعرها وكذا. أما الشيخ العدوي علي العدوي رحمه الله فقد أنكر أن يكون هذا القول من المذهب واعتبره من الأقوال الضعيفة في المذهب. إذن العدوي أنكر هذا القول ورده، ونحن أيضا لا نقول بهذا القول ولا نتقلده، لا دين الله سبحانه وتعالى، هناك أوامر وأمر الله عز وجل الجميع بالاغتسال عند الجنابة، فيجب علينا جميعا أن نغتسل عند الجنابة، وعلى المسلم أن لا يتتبع الرخص، أقصد بالرخص التساهل في الدين، ولست أقصد بالرخص الشرعية التي جاء بها الشركة قصر الصلوات في السفر والإفطار للمسافر وما إلى ذلك، هذا كأمر آخر، لكن أنا أقصد التساهل في الدين في الأحكام الشرعية هذه. طيب، ثم ذكر رحمه الله سنن الغسل، فقال وأما سننه فأربعة: البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ومسح صماخ الأذنين، والمضمضة والاستنشاق. وأما فضائله فسبعة: التسمية، والبدء بغسل ما على بدنه من الأذى، ثم الوضوء كاملا مرة مرة، وينوي به رفع الجنابة عن تلك الأعضاء، ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا، ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر، والبدء بالأعالي قبل الأسافل، وتقليل الماء مع إحكام الغسل بكسر الهمزة أي إتقانه. طيب، هذه الأحكام الشرعية كلها وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأحكام الشرعية كلها وردت في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل ببدء بغسل يديه، هذا هو الحديث في الغسل البدء بأعضاء الوضوء. قال أصحابنا رحمه الله: ولا يثلث، ولكن المحققين وأصحابنا قالوا الوارد في الأحاديث هو التثليث، فهو وضوء تام، إلا أنهم اختلفوا هل يغسل رجليه ثم يأتي على جسده كله، أم أنه يكتفي فقط أم يؤخر غسل الرجلين. وروى الإمام مالك رواية أمنا ميمونة رضي الله عنها ورواية أمنا عائشة رضي الله عنها، فإحداهن ذكرت وضوءا مجملا من غير أن تذكر تأخير الرجلين، والأخرى ذكرت أنه أخر غسل رجليه إلى آخر الغسل. فاختلف الأصحاب رحمه الله في هذا القول بين أبي الحسن القابسي رحمه الله وأبي محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، منهم من رجح الوضوء الكامل، ومنهم قال لا يؤخر غسل رجليه. ولكن سبحان الله الحديث عندما أورده البخاري أورد الحديثين أورد فيهما روايات كاملة كلها تنص على تأخير غسل الرجلين، فإذا رواية الموطأ كانت مجملة. وإن كان الإمام البخاري يروي كثيرا من طريق الإمام مالك رحمه الله، لكن لا يكتفي برواية يحيى بن يحيى الليثي، قد يروي هو يروي حقيقة من طريق ابن أبي أويس، ويروي تارة من طريق عبد الله بن إدريس، ويروي تارة من طريق غير واحد من أصحاب الإمام مالك رحمه الله فإذا إذا كان الأمر كذلك فالصحيح أن السنة تأخير الرجلين إلى آخر الغسل حتى يكتفي بهم. والصواب والله أعلم هو التثليث في الجميع، ليس التثليث في الرأس فقط، إنما التثليث في الجميع. نعم. والأصل في هذا حديث ميمونة أمنا رضي الله تبارك وتعالى عنها، حيث قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا، أو غسلا يعني الشيء الذي يغتسل به، أو غسلا يعني الماء الذي سيغتسل به، فأخرج الغسل هو الشيء الذي يغتسل يعني يغسل الإنسان به كالغسول وما إلى ذلك، والغسل هو الماء الذي يغتسل به، والغسل هو الفعل يعني هو المصدر. فأخرج بيمينه فأفرغ بيمينه على يساره، أفرغ بيمين الماء على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه، ثم قال بيده في الأرض فمسحهما، يعني أنه مسح ما بيده ما لصق في يده من أذى، فمسح بالتراب ثم غسل ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فوطة أو ما إلى ذلك، فلم ينفض بها. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأيضا روى الإمام مالك في الموطأ حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنها. ففي هذا الحديث صفة الغسل الكامل، وفيها الأمور الزائدة على الفرائض التي ذكرناها. إذن ومسح طيب البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ومسح صماخ الأذنين، لكن لا يعني لا يبالغ حتى يدخل الماء إلى داخل الأذن حتى لا يؤذي أذنيه، فهذا مكروه، ليس مطلوبا منه أن يؤذي أذنيه، ليس مطلوبا من الشخص من المغتسل أن يؤذي أذنيه. وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من أنه كان يدخل الماء في داخل عينيه أيضا فلا يتابع على ذلك، لأن ذلك يؤذي العينين، وقد فعلا آذى عبد الله بن عمر عينيه عندما كبر سنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمضمضة والاستنشاق يعني فعل أفعال الوضوء كلها، وأما فضائله فسبعة: التسمية كما ذكرنا في الوضوء البدء بالتسمية، وذكرنا يعني وذكر من الفضائل على أساس أن الحديث لم تصح في ذلك، أو اختلف العلماء في صحتها في الوضوء، ويكتفي بقوله بسم الله، لا بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، يكتفي بقوله بسم الله. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة توضأوا بسم الله عندما فاض الماء من بين أصابع الشريفة، قال توضأوا بسم الله فذكرت بسملة. أما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فاختلف العلماء فيه بين تضعيف وتصحيح، ولذلك لم يأخذ به أصحابنا رحمهم الله، وإلا فظاهره اشتراط البسملة، وأن من لم يبسمل فلا وضوء له، ولم يلتزم بذلك أحد من الأئمة الأربعة. والبدء بغسل ما على بدنه من الأذى، يعني يقصد الرطوبات سواء كانت منيا أو رطوبة فرج المرأة أو ما إلى ذلك، فكل ذلك يبدأ بغسله. وإذا بدأ بغسل فرجه وهو السنة كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ينوي عند ذلك رفع الجنابة حتى لا يبقى فرجه خارجا عن الغسل، عن نية رفع الجنابة، ويكون بعض جسده قد خرج عن الغسل، فيعني لا يتم غسله، لا يتم رفع الحدث عنه. فلذلك نص علماء رحمه الله وأكدوا على أنه ينوي عند بدء غسل فرجه أنه يرفع عنه الجنابة أيضا. طيب البدء بغسل ما على بدنه من الأذى، ثم الوضوء كاملا مرة وينوي به رفع الجنابة عن تلك الأعضاء ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على رأسه ثلاث حثيات، وكان بعض الصحابة رضي الله عنهم رأى رجلا يبالغ في الماء فقال له قد رأيت من هو أفضل منك وأكثر شعارا اكتفى بثلاث حثيات. وكان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع هو أربعة أمداد، يعني السطل صغير يكفيه في الاغتسال، ويحثو على رأسه ثلاث حثيات ويكفيه ذلك، مع أنه كان كثير الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، كان كثيف اللحية صلى الله عليه وسلم، وكان شعره يصل إلى منكبيه، وكان قد أو إذا قص يصل إلى أطراف أذنيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجب التيامن في كل شيء، فإذا يبدأ باليمين ويبدأ ثم الأياسر، والبدء بالأعالي قبل الأسافل لشرف الأعلى على الأسفل، لشرف الأعلى على الأسفل، وتقرير الماء مع أحكام الغسل أي إتقانه. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره كثرة استخدام الماء، حتى قال بعض السلف إن من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع، وكان هذا هديه، ولم يكن يعبث بالماء كما يفعل الناس اليوم. نسأل الله أن يتوب علينا ويهدينا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.